ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تبعهم بإحسان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا في الصالحين، إنه على كل شيء قدير. قبل الدخول في الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، أتحدث عن حادث في هذه الليلة، ألا وهو السحب التي نسمع الآن صوت رعدها ونرى وميض برقها. هذه السحب العظيمة الكثيفة التي تحمل بحارا بين السماء والأرض، من الذي أنشأها؟ الله عز وجل، وهي من أعظم آيات الله، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال الله تعالى: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إخوتي في الله، هذا السحاب الذي يسوقه الله عز وجل، وهذا البرق الذي يرينا الله إياه عز وجل، وهذا الرعد الذي يسمعه الله إياه عز وجل، لو اجتمعت خلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى أن ينشئوا قطعة صغيرة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهو يكون بإذن الله بسرعة عظيمة جدا، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات جمعة يخطب الناس، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال من إيش؟ من قلة المطر، وانقطعت السبل لأن المواشي ضعفت فلا تكاد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو على المنبر، ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات لم يتجاوزها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو راوي الحديث: فلا والله ما في السماء، سبحان الله ملائكة مخيفته، فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الواسع والقزعة قطعة من السحاب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وكانت السحاب تأتي من قبله، فأنشأ الله عز وجل من ورائه سحابة مثل الترس، يعني صغيرة، فارتفعت في السماء وانتشرت توسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. إخواني انظروا إلى هذه الآية العظيمة، آية عظيمة تدل على كمال قدرة الله وعلى أنه سميع الدعاء، وآية عظيمة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. وجعلت السماء تمطر لمدة أسبوع كامل، والأودية تسير والسماء تمطر، ثم دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال. تهدم من أين؟ من أين تهدم؟ من كثرة المطر. وكانت البيوت آنذاك كانت البيوت من المدر، من المدر يعني من الطين، وغرق المال. إيش المال اللي غرق؟ الزرع والمواشي، تجترف السيول. فادعوا الله يمسكها عنا، يعني يمسك المطر عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا، لكنه لم يدعو بما طلبه السائل، ما قال اللهم أمسكها عنا، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير، كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب بإذن من؟ بإذن الله وقدرة الله، لا بقدرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلق شيئا، لكنه يشير يقول: اللهم حوالينا، ويبين مكان المكان الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر عليه، يقول: حوالينا ولا علينا. فإذا أشار إلى ناحية انفرج السحاب بإذن الله، وخرج الناس يمشون في الشمس. وهنا أسأل: لماذا لم يقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أمسكها عنا، بل قال: حوالينا ولا علينا؟ الأخ قم يا أخ، ما تفهم لماذا؟ ها، أغفلت؟ تفضل. لكن لماذا لم يقول: اللهم أمسكها كما طلب السائل؟ طيب، لو دعا النبي صلوات الله وسلامه عليه بإمساكها لأمسكت عن المدينة وعما حولها، وقل المطر في نواحي المدينة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بما ينفع ولا يضر، دعا بما ينفع ولا يضر. وهذا ما يعرف عند علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم سبحان الله وبحمده. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ثم خرج ناس يمشون بالشمس، وسال الوادي الذي يسمى قناة شهرا كاملا، سال شهرا كاملا بأمر الله عز وجل. فانظر يا أخي إلى كمال قدرة الله عز وجل، وأنه سميع الدعاء، وأنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أكمل، أن يقول له كن فيكون. ألم تروا أن الخلائق تحشر، تخرج من القبور على ساهر الأرض بكلمة واحدة؟ أين الدليل على هذا؟ الناس يخرجون من القبور إلى ساهر الأرض، سطح الأرض، بكلمة واحدة. أين الدليل من القرآن على هذا؟ سبحان الله يا أخوان، كلكم قرأوا القرآن الحمد لله. نعم كم أسرع. ها ما أتيت بالدليل. فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. انتبه يا أخي لقدرة العلي القدير جل وعلا. هذا هو المطر، وهذا هو الرعد، وهذا هو البرق. وهل يلزم من نزول المطر أن تنبت الأرض؟ لا، قد تنزل أمطار عظيمة ولا تنبت الأرض. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس السنة، استمع يا رجل، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد، الجد أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش ولا غيره. ليس السنة إيش؟ ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. وهذا الشيء مشاهد، أحيانا تكثر الأمطار ولا يكون ربيع، لا يكون هناك نبات من الأرض، وأحيانا تأتي أمطار قليلة ويجعل الله فيها بركة عظيمة وتنبت الأرض نبات هائلا، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. وماذا نقول وماذا نفعل إذا نزل المطر؟ استمع يا أخي، نقول إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. الأخ هنا قم، لا إله إلا الله، قل لي الكلام، الكلمة هذه. نعم تفضل، أحسنت. نقول إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه قد يكون صيب ينزل من السماء ولكن لا ينفع. فأنت تقول اللهم صيبا نافعا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا نفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، حسر يعني فسر كذا، أو عن رداء إذا كان عليه رداء، هذا الرداء يفتحه كذا، حسر عن ردائه حتى يصيب المطر جسده، ويقول إنه حديث عهد بربه، إنه يعني المطر حديث عهد بربه. كيف ذلك؟ لأن الله خلقه الآن، خلقه الآن، فهو مخلوق على التو. إذن لنا سنتان عند نزول المطر، قولية وفعلية. ما هي القولية؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، تفضل. ها اللهم صيب النافع، هذه القولية. الفعلية أسرع، نعم، أن يحسر عن ثيابه حتى يصيبها المطر. إيش الحكمة؟ لأنه حديث عهد بربه، يعني أن الله خلقه الآن. طيب بارك الله فيكم إخوتي الكرام، لا تكونوا ممن قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. احذروا أن تكونوا هكذا، إذا كنتم حاضرين استمعوا، وانتفعوا، وراجعوا إذا لم تفهموا، راجعوا حتى تفهموا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. وماذا نقول إذا سمعنا الرعد؟ الرعد لا شك أنه مزعج ومخيف، كما قال عز وجل: ومن آياته يريكم البرق إيش؟ خوفا وطمعا، خوفا مما يكون فيه من الصواعق، وطمعا فيما يؤمل فيه من حياة الأرض. فهو مصدر خوف ومصدر طمع. فماذا نقول؟ تفضل. طيب استنى، نقول عند سماع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد قطع الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويروى أيضا: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. أما عند رؤية البرق فإنه يذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من قال عند سماع البرق: سبحان الله وبحمده، لم تصبه صاعقة. وهذه حماية، إذا صح حماية عظيمة من الله عز وجل. لكن أن تقولها إن كانت صح فهذا نعمة، وإن لم يكن صحيحا فهو تسبيح سبحان الله وبحمده. ثم اعلم أنك إذا سمعت صوت الرعد بعد البرق فقد نجوت من الصاعقة. أسمعت؟ يعني مثلا برقت برقا شديدا ثم رعدت، خلاص هذه البرقة ما فيها صاعقة. لماذا؟ لأن الضوء يسبق الصوت، الضوء يسبق الصوت، صوت الرعد متأخر والضوء يسبقه، والصاعقة تكون في نفس الضوء، وهي عبارة عن شحنة كهربائية عظيمة تحرق ما أصابت. وهذا شيء مشاهد، يعني مشاهد إذا سقطت على حيوان أو على إنسان يرى منه أن أثر الصعق، وعلى النخيل وعلى الأشجار كذلك تحترق، أحيانا تحترق. وقد قرأت في بعض المجلات أن ومضة واحدة من البرق تساوي كل ما في الدنيا من الطاقة الكهربائية. الله أكبر، ومضة واحدة. وهذا مشاهد. الآن الطائرة فوقك فيها نور قوي لكنه لا يؤثر. البرق الآن إذا سطع يملأ الأرجاء، وأيضا هو بعيد، تجد الومضة مستطيلة 2-3 أمتار 5 أمتار. نعم، تراها من هذا البعد 5 أمتار، وهي في الحقيقة كم متر؟ يمكن 50 متر. فسبحان الله العظيم، كل هذا يحدث في لحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واحرص يا أخي أن تقول كلما نزلت مكانا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزلت مكان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. انتبه يا أخي، الشرع كله خير. بدل من أن تأتي بحارس وآلات تصنت وغيرها، قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، تكفيك عن كل شيء. هذا ما أردت أن أتكلم عليه في هذا الحادث، وأعني به حادث المطر في هذه الليلة وحادث الرعد والبرق. وأسأل الله تعالى أن يجعله صيبا نافعا وأن يعم به أوطان المسلمين. أما ما أريد أن أتكلم عليه فهو ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا المغرب، يتلوها علينا الأخ. أنت ما الذي سمعت في قراءة المغرب؟ وش قرأ الإمام؟ نعم مشكول. السؤال: ماذا قرأ الإمام في قراءة المغرب؟ ما أسرع ما تنسى، من يعرف؟ تفضل. وهذا ابتداء القراءة، وبماذا ختمها؟ استمع، قم قم يا كمل. أحسنت، تمام. يا أيها الذين آمنوا، استمع يا أخي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رحمه الله، إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا يوجه الخطاب لنا، يوجه الخطاب لنا يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بالنداء يقتضي العناية بما خوطب به، لأن النداء يستلزم تنبه المخاطب. أنا إذا قلت لك نزل الليلة مطر خبر، لكن قلت لك يا فلان نزل الليلة مطر، أيهما أشد في الإيقاظ والتنبيه؟ أيهن؟ الثاني الذي فيه النداء. إذن إذا نادانا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فهو دليل على أنه ينبغي العناية بهذا الذي خاطبنا الله به. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع من أين إلى أين؟ من معصية الله إيش؟ إلى طاعة الله، من الكفر إلى الإيمان، من الفسوق إلى الاستقامة. وهل مجرا؟ المهم أن التوبة هي ما هي التوبة؟ من معصيته إلى طاعته، بارك الله فيك. أسأل، هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على كل مسلم بإجماع المسلمين، لا أحد يخالف هذا. كل العلماء مجمعون بأنه يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من كل الذنوب. توبوا إلى الله، أي ارجعوا عن معصيته إلى طاعته. واعلم أن التوبة لها شروط خمسة، استمع إليها حتى تجيب إذا سئلت. التوبة لها شروط خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فات، والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. أعود، شروط التوبة النصوح خمسة. الأول الإخلاص لله، الثاني الندم على ما فات، الثالث الإقلاع عن المعصية في الحال، الرابع العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. أعود فأقولها مرة ثالثة، وما بعد الثلاث من عذر. الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فات، والثالث الإقلاع عن المعصية في الحال، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. خمسة، اسردها لنا. نعم، الإخلاص لمن؟ لله. نعم، الإخلاص لله. الندم على ما فات. نعم. نعم. والرابع العزم ألا يعود إلى المعصية. نعم. والخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيها التوبة. بارك الله فيك، تمام جيد. أولا الإخلاص لله. رجل يشرب الخمر، أعوذ بالله، الإقلاع عن الخمر قد يكون لمراعاة الصحة، وقد يكون لخوف صوت السلطان، وقد يكون للمروءة، وقد يكون إخلاصا لله عز وجل. أيها الذي يقبل؟ الأخير ولا الثلاث الأولى؟ الأخير. شارب الخمر ربما يترك الخمر لأنه أنهك بدنه فيتركه، هذا ما تاب، لأن لسان حاله يقول لو لم يضر بدني لاستمر في شربه. رجل آخر تاب عن الخمر لكن مو إلى الله، خوفا من صوت السلطان، هذا غير مخلص. رجل تاب عن الخمر لأن الله نهى عنه وقال اجتنبوه، فتركه طاعة لله. أجيبه، تقبل التوبة؟ هذا إذا بقى، إذا تمت الشروط الأخرى قبلت. طيب، إذن الإخلاص لله لا بد منه، الإخلاص لله لا بد منه. الثاني الندم على ما فات، يندم يعني يتأثر الإنسان نفسيا أن فعل هذه المعصية، بمعنى أن لا يكون فعل المعصية وعدمه سواء، بل تجد متأثرا متأسفا أن وقع منه هذا، لا بد من ذلك. وضد هذا أن يكون الإنسان مقابلا لهذه المعصية ببرودة ما همه، هذا لا بد أن تندم وتقول بلسان الحال ليتني لم أفعل. الثالث إيش؟ الإقلاع، الإقلاع عن الذنب في الحال، لا بد من هذا، فإذا لم يقلع ما يصلح. إنسان قال سيتوب من شرب الخمر، والله اليوم يقول هو بنفسه اليوم لعله يشرب، بكرة إن شاء الله يفكر، هذه توبة؟ هل هذه توبة يا جماعة؟ لا، لابد يقلع في الحال. فإن كان الحق لله فبمجرد إقلاعه يكون مقلعا، وإن كان لآدمي فلابد أن يوصل إلى الآدمي حقه، أن يوصل إلى الآدمي حقه، لأن حق الآدمي لا يتخلص الإنسان منه إلا باستيفائه أو استحلاله، أن يستحل ويقول أنت بحل. فلنضرب مثالا، رجل سرق دراهم من شخص، سرق دراهم من شخص وتاب، تاب إلى الله عز وجل، نقول أما بالنسبة لربك عز وجل فمن تاب إيش؟ تاب الله عليه. بالنسبة لصاحب المال لابد أن ترد المال إليه، لابد. فإذا قال أتصدق به له وأجره على الله، نقول لا، ما دمت تعرفه لابد أن توصله، لابد أن توصله المال. ولكن مشكل، هل يذهب إليه ويقول سرقت منك هذه الدراهم خذها؟ أجب يا أخي، لا، مسألة خاص. ها ها، طيب، يضع دون يدري، مشكل. إذا وضع دون يدري يبقى صاحب المال يفكر من أين جاء هذا، من أين جاء؟ ها، يذهب إليه ويقول هذا دين، هذا دين.